بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: والنفاس لغة الولادة، وشرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة، أي بعد فراغ الرحم من الحمل. قدم فيما مضى أن الدماء التي تخرج من فرج المرأة ويتعلق بها الأحكام الشرعية ثلاثة دماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. فأما الحيض فقد عرفه بأنه دم يخرج عادة من دون علة ولا ولادة، والحيض ما تأتي به الجبلة وليس عن وضع ولا عن علة. هذا تعريف الحيض. عادة النساء الأصل فيهن أن يحضن، والتي لم تحض نادرة وشاذة عن قاعدة الأكثرية في النساء. قيل إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كان يأتيها الحيض، ولكن ولد لها أولاد رضي الله تعالى عنها وعنهم. فهذا تعريف الحيض، تأتي به الجبلة، يعني أصل الفطرة، بدون مرض وبدون نفاس، بدون ولادة. وأما النفاس فهو الدم الخارج عقب الولادة. النفاس لغة الولادة، نفس الولادة اسمها نفاس. يقول فلانة نفساء، معناها قد ولدت، ولو لم يكن لها دم اسمها نفساء. التي المرأة التي تلد اسمها نفساء، سواء كان جرى الدم أو لم يجري الدم. قال: وقد ترى ولادة بلا بلل، ولحظة أقله النفاس إذا حصل، وقد ترى ولادة بلا بلل. فمعناها الدم مو شرط حتى نسميها نفساء، نفس الولادة اسمها نفاس في اللغة، فالتي ولدت اسمها نفساء. وأما النفاس الذي تعنيه الأحكام الشرعية بدهم يبحثوا عنها من شأن قضية الدم للصلاة والصيام وغير ذلك، فهو تعريفه شرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة، فلو رعثت عقب الولادة ما اسمه نفاس، بده يكون خرج من الفرج عقب الولادة، أي بعد فراغ الرحم من الحمل. فراغ الرحم من الحمل، قد تكون المرأة حملت بتوأمين. هلا الناس بيسموا اثنين توم، مو هيك هو، الواحد اسمه توأم، الواحد اسمه توم. فإذا كان جابت اثنين اسمه توأمين، قد تكون حاملة بتوأمين، ما بنسميه نفاس حتى يفرغ الرحم، يعني حتى ينزل الطين والخلاص معهم وكل شيء يفرغ بينزل الدم، هذا اسمه نفاس. هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة. معنى عقب الولادة أي بعد فراغ الرحم من الحمل، كل ما في الرحم من الحمل. وسمي نفاسا، شو مناسبة التسمية سميناه نفاس؟ لأنه يخرج عقب نفسه. نفسه المولود عقب هذه النفس يخرج دم، لذلك سميناها نفاس. فخرج بما ذكر دم الطلق، قبل ما تلعب بيجي دم ويجي مياه لتسهيل خروج الولد، لأنه خروجه معجزة من المعجزات وعجية من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، أن يخرج هذا الولد بوضعه، أن يخرج من هذا المكان الضيق، يخرج بكل لطف سبحانه وتعالى، وإن كان تتوجع قليلا أو كثيرا على حسب اختلاف النساء واختلاف الولد واختلاف الهيئة التي ينزل بها الولد. بعض أوقات يصير ينزل من إجري، بعض أوقات من رأسه، الأصل من رأسه، بعض أوقات يلف الخلاص على الرجلين، يصير مشاكل. الآن عم يحلوها بهالميلاد القيصرية، يسموها قيصرية، يعني بيفتحوا جرح ويطالعوا طالعوا ما في رحم. نعم، فالدم اللي بيخرج مع الولد او قبل الولاد ما اسمه نفاس، لذلك قال لك هو عقب الولادة، يعني بعد ما تنهد تخلص وفراغ الرحم بيجي الدم، هذا اسمه نفاس. اما دم الطلق اللي بيجي مع طلخة اثناء ما تتمخض، هذا ما اسمه نفاس. لذلك انك خرج بما ذكر بكلمة عقب الولادة وفراغ الرحم، خرج به دم الطلق، والخارج مع الولد، تمام مع الولد بيطلع الدماء والمياه اللزجة. نعم، لأجل أن يتزلق ويخرج بسهولة. فليس بحيض، لأن ذلك من آثار الولادة. قال نفاس، قال ولا نفاس لتقدمي على خروج الولد. شو اسمه لكان؟ بل ذلك دم فساد، يعني لا اسمه نفاس لا اسمه حيض ولا استحاضة. ممكن نسميه استحاضة، نعم، المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيضا. عندنا أن الحامل تحيض، يعني في بعض المذاهب أن الحامل لا تحيض، فإذا نزل الدم ما بيسموه حيض. أما عندنا النفاق الحامل تحيض، فإذا كانت حائضا ثم أتبع هذا الحيض ولادتها ودم نفاسها، بصير في بعض الأحيان المتصل من ذلك بحيضها المتقدم اسمه حيض. تنبيه، قال النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، عقب ولا عقيم بجوز التنتين، وسل اللي نص عليها عقب، قوله عقب بحيث الياء التحتانية، يعني مو عقيم هو الأفصح، معناته بجوز الإن كمان عقيم، ومعناه معنى عقب الولادة معناه ألا يكون متراخيا عما قبله. فإذا كان انتمت الولادة وما نزل الدم ومضى وقت الطهر 15 يوم، صار الوديج يجي حيض. أما بين الحيض والنفاس لا يشترط أن يكون الطهر 15 يوم، يعني ممكن إذا انتهى وقت النفاس 60 وطهرت يوم واحد وجاء بعد منه دم نسميه حيض، بس لا بد أن يتمم 15 الطهر، هو ما يكون بين الحيضتين، أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر ثم أقصاه جعل، قديش يجوز تقر على طول. نعم. والاستحاضة يعني زوج وام وشقيقة نجو الى احكام. الاستحاضة هو الدم الخارج لعلة من عرق من ادنى الرحم يقال له العاذل الذال، ويقال بمهملة العاذل، بمعجمة العاذل، بمهملة العاذل، كما حكاه ابن سيدة من أهل اللغة، وفي الصحاح تبع الجوهري بمعجمة وراء عاذر، صار التلك أسماء هذا الأرض عاذل وعادل وعاذر. يخرج دم الاستحاضة في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس، في غير أيام الحيض، في غير أيام أكثر الحيض. غير أيام أكثر النفاس وغير أيام فيها في أسرى حيضين أكثر الحيض وغير أيام أكثر النفاس، ما في واو؟ سواء في شمس ما في واو، لا سواء أخرج صح. نعم. الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام أكثر الحيض. بعدين شو؟ وغير أيام وغير أيام وغير. نعم. صار نسخة واحدة بس. يلي سواء، شو اللي بسواء؟ أنا اللي رديت غلطي. وكذا مساعدة هي سواء. نعم. يخرج في غير أيام أكثر الحيض وغير أيام أكثر النفاس، يعني إذا الدهن نفاس 60 يوم عند الشافعي أكثر النفاس 60 يوم، إذا خلصوا 60 يوم لسه الدم لا يزال يجري، عبد جاري لا يزال يجري. فإذا كان جرى الدم بعد 60 شو اسمه الدم هذا؟ استحاضة. إذا حاضت 15 يوما هذا أكثر الحيض، ثم بقي الدم مستمرا شو اسمه كمان؟ استحاضة. فهذا الدم تبع الاستحاضة بيجي في غير أيام أكثر الحيض بعض منها وغير أيام أكثر النفاس، سواء أخرج إسر حيض أم لا. يعني مو شرط يكون قبل منه حيض. والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع الصوم، يعني الاستحاضة مثل سلس البول، إذا كان معه سلس بول الإنسان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي مع جريان البول، وهون بإمكانه تتوضأ ويصلي مع جريان الدم، لكن شرطه أن يكون عقب الأذان عقب دخول الوقت ولا تتأخر، سواء أخرج أسرا أو إسرا حيض أم لا. والاستحاضة حدث دائم، هذا معنى حدث دائم مثل سلس البول، فلا تمنع الصوم، ومثل الحيض والنفاس ما بيجوز الصوم فيهم، مو بس معفو عنها من الصيام، لا يجوز، لا يصح الصيام. وهذا من حكمة الشارع، إذا كان بدها تصوم وعم تحيض أو بدها تصوم وهي نفساء، عم يجري الدم ينقص من قوتها ومن نشاطها، وعم يزيد فوق منه الصيام كمان، يصير في عذاب. لذلك الشارع منع الصيام أثناء الحيض والنفاس. فلا تمنعوا الاستحاضة الصوم والصلاة وغيرهما، يعني قراءة القرآن أو مس المصحف مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث للضرورة، كسائر الأحداث مثل البول مثلا أو غيره. شو نساوي الآية؟ فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء، أثر الدم، تغسل فرجها من أثر الدم قبل أن تتوضأ أو قبل أن تتيمم، إذا كان بدها تيمم ما بدها تتوضأ، فقبل التيمم أو قبل الوضوء تغسل فرجها إن كانت تتيمم، قبل الوضوء مطلقا أو قبل التيمم إن كانت تتيمم، وبعد ذلك بعد ما تغسل تعصله، حط قطن وخروق وشغلات، وتتوضأ بعد عصبه. بعد ما تغسل وبتتعصب ترجع تتوضأ، ويكون ذلك كل الشغل وقت الصلاة. من على بكرة ساوي الشغل شان صلاة الظهر، بعد ما بيقدم الظهر شغل الشغل، إذا شان صلاة الظهر. ويكون ذلك وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة فلا تصح قبل الوقت كالتيمم، كما أن التيمم اللي عليه تيمم بدأ يتيمم صح يتيمم قبل الأذان ما بيصح إلا بعد ما بيأذن، لأنه محتمل يجي مي، محتمل يجي واحد معه مي محتمل، لذلك ما بيحسن بيتيمم حتى ينقطع الأمل من الماء وقد دخل الوقت. وهيك المستحاضة حدثها دائم، الدم عم يجري، فإذا بدها تعمل الشغلة من قبل الأذان معناه ترد فساد وضوءها ويريد الدم اللي إجا، ولذلك على قد الضرورة من بعد الأذان تعمل أقل ممكن. فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر عورة، عصبت غسلت وتعصبت ورجعت توضي واجت بدها تلبس مشان الصلاة، بهاللبس تأخرت معلش هذا لأن من مصلحة الصلاة، أو انتظار جماعة كستر عورة وانتظار جماعة كمان بما يقيم الصلاة سنت معلش، واجتهاد في قبلة سايت كل اللي عليها وجدت بدها تصلي ما تعرف شلون الابن وجدت بدها تشتهي امكانها حتى تتعرف على القبله، هذا كمان مصلحه الصلاه. اذا تاخرت بما غلب على ظنها في القبله كمان ما في شيء. وتحصيل وذهاب الى مسجد كمان سايت الشغل بعد الأذان بالبيت وراحت على الجامع، وتحصين سترة لم يضر، إما تلاقي غطاء مثلا تلبسه، لأنها هالشغلات هذه ستر العورة وانتظار الجماعة وشيات القبلة والذهاب إلى المسجد وتحصين السترة، لأنها لا تعد بذلك مقصرة، عم تشتغل مباشرة لمصلحة الصلاة. وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضوءها، لأن الدم لا يزال يجري، وتجب إعادته، إعادة الوضوء وإعادة الاحتياط اللي ساوته بالأول الغسل والعصابة، ثم بعد ذلك تتوضأ لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة، يعني مو معذورة بس بتبادر، إذا بادرت معناتها ما إجا شيء يبتلته، ويجب الوضوء لكل فرد. كما بدها تصلي بدها تجدد الوضوء، لأن هذاك الوضوء راح الدم عم يجري. ولو منذورا، يعني ولا واحد ناذر صلاة الضحى نذر بده وضوء جديد غير الوضوء تبع صلاة الصبح. ويجب الوضوء لكل فرد ولو منذورا، اسمه فرد كالتيمم. كما ان التيمم يجب ان يجدد لكل فرد، كذلك وضوء المستحاضة يجب ان يجدد لكل فرد. هلا التيمم بصح يصلي الظهر والعصر التيمم واحد؟ ما بصح، كل فرد بده تيمم. وكذا يجب لكل فرد تجديد العصابة وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوء. طالما واجب تجدد الوضوء، واجب ايضا ان تغسل النجاسة، واجب ان تحط عصابة جديدة. اما الناس بيقولوا عن جماعة الناس عصابة، العصابة هالقرأة اللي تربط فيها، اما جماعة الناس اسمهم عصبة. قالوا اخوات يوسف ونحن عصبة، يعني جماعة. ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه، يعني هي مستحاضة الدم لا يزال في جريان، لكن صدفة انقطع الدم لا بأس دم، ولم تعتد انقطاعه وعوده. اما اذا كان تعرف انه بينقطع برد يرجع بسرعة، معناها لساتها مستحاضة. اما اذا انقطع ولم تعتد انقطاعه وعوده، او اعتادت ذلك انقطاعه وعوده، لكن الوقت الفترة اللي في انقطاعه يسع زمن الانقطاع بحسب العادة. الوضوء والصلاة وجب الوضوء، يعني انقطع، لما انقطع تنظر ان يا ترى عدت برجع بسرعة ولا في مهنة بحسن بلحي وضوء صلاة قبل ما يرجع. إذا بتحسن تلحي وجب ذلك، ما بتحسن تلحي معناته انقطاعه ما بيفيد شيء. ثم قال بحسب العادة الوضوء وجب عليها والصلاة، ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم ثم تصلي. ثم قال وأقل الحيض يوم وليلة، أي لما بدأت حيض قديش بدأت حيض، تختلف عادات النساء. في ناس بتحيض يوم وليلة بس، في ناس بحيض 15 يوم، نص الشهر، نص طهر ونص حيض. في ناس وسط 6 أو 7، أكثره 15 يوما، أقله يوم وليلة، أي مقدار يوم وليلة، وهو 24 ساعة فلكية. هذا اليوم والليلة بدنا يكون متصلات، كمان يوم والليلة بدنا يكون الدم فيهم متصل. وأكثره 15 يوما بلياليها وإن لم تتصل. تبع 15 وشرط تتصل، يجوز يوم يجيها يوم ينقطع، يوم يجيها يوم ينقطع، نحل 15 يوم. متى خلصوا 15 يوم؟ نقاء وحيض، معناتها خلص وقت الحيض. إذا أجى بعد من الدم صار استحاضة. وأكثره 15 يوما بلياليها وإن لم تتصل. 15 بس هيك تبع اليوم وليله، شرط يكون متصلات. وإن لم تتصل الدماء، والمراد 15 ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأرأت الدم أول النهار. بعدين رد إجا الدم بالليل مرة ثانية وانقطع بينهما. من جبناها أن أكثر الحيض 15 يوم وأقل يوم ليلين وأكثره 10 للاستقراء. يعني الشافعي رضي الله عنه لما بده يعطي أحكام للحيض والنفاس تتبع وسأل عادة النساء من العرب فرأى أكثر النساء حيضا 15 يوم وأقلها حيضا يوم ليلة ورأى الأكثرية من النساء تحيض 6 أو 7 فقرر هذه قاعدة بناء على الظن هي الاستقراء اللي سواه الشافعي استقراء اكثري واستقراء عام يعني ما تتبع كل النساء في كل زمان تبع اكثر النساء هذا يسمونه استقراء ناقص والاستقراء الناقص يوجد الظن لا يوجد اليقين والاحكام الشرعيه تبنى على الظن يجوز تبنى على الظن واما خبر أقل الحيض 3 أيام هذا بخالف اللي حكى أنه أقل الحيض يوم ليلة الحديث عنه 3 أيام وأكثره 10 أيام كما بخالف قوله أكثره 15 يوما إيش اللي نعمل بالحديث قال فالحديث ضعيف معناه ضعيف يعني لا يصلح حجة لكن غير الشافعي أخذ بهذا الحديث فقال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام الشافعي ما أخذ بهذا الحديث لأنه وجده ضعيفا ضعيف الرواية علق تحت عن رواية الحديث لكن أنه طرقها ضعيفة في كتاب اسمه نصب الراي لأدلة أحاديث الهداية نصب الراي للأحمد فبيجيب الأحاديث اللي اجت في الكتاب فقط تبع الهداية ويغير روايتها بنصب الراي للزيلعي عن ان الحديث ضعيف نعم وغالبه أي الحيض 6 أو 7 وباقي الشهر غالب الطهر من خبر أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لحنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها تحيضي تحيضي في علم الله ايش تحيضي تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ما أظن لازم يشد تتحيض في تقني هو تعيض في التاء كمان بجوز حذفها تحيضي يعني تتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيضي كلمة كما تحيض تشعر أن تحيضي مو تتحيضي تحيض النساء نعم كما تحيض النساء كما أنتم كما تحيضوا وأنا عامي وحدي طيب تحيضي تتحيضي يعني في علم الله أن يخبر عن شيء مستقبل والشيء المستقبل مغيب لا يعلمه إلا الله ولذلك ألا في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن هذا يعني ميقات حيضهن وطهرهن معنى الشغلة قال غالبه 6 أو 7 وباقي الشهر غالب الطهر يعني إذا حاضت يوم ليلة وانقطع الدم فطهرها بقية الشهر معناتها 29 يوم واذا كان حاضت 6 ايام او 7 ايام بقية الشهر هو غالي التغريه. اذا حاضت 15 يوم معناتها طهرها كمان 15 يوم. على كل حال اذا كان اكثر الحيض 15 فاقل الطهر 15، لان كل شهر تحيض وتطهر. التزم الحيضة. عم يفسرها التزم الحيضة واحكامه فيما اعلمك الله من عادة النساء من 6 او 7. نعم. والمراد غالبهن كما تحيض النساء 6 او 7، يعني كل النساء تحيض 6 او 7، المراد غالبهن اغلب النساء 6 او 7 باستحالة اتفاق الكل عادة، يعني بحسب العادة لا تتفق النساء كلهم على وقت واحد انه كلهم بيحيضوا 6 ايام او كلهم 7 ايام، لا تختلف عاداتهم. ولو اضطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما لم تتبع ذلك، لم تتبع ذلك على الأصح. يعني لو واحدة اجت عادتها انه بتحيض نص يوم، ما بتحيض يوم كامل، ما ننظر لهالشيء هذا الشاذ، نمشي على الاكثر، يعني على الاكثرية، فما بنسميه حيض. معناتها اذا حاضت نص يوم ما بنسميه حيض. نعم. او اكثر من 15 يوما، وعدي عادتها بتحيض 20 يوم، ما بنتبع ال20، نمشي على 15 بحسب الاكثرية. معناتها شاذ هذا الدم، هذا شاذ. لم تتبع ذلك على الاصح لان بحث الاولين اتم، يعني اللي بحثه الشافعي واستقرأوا ولا استقرأ، شو نقول؟ يقول الناس استقرأوا، ما بصح، استقرأوا من القراءة، نقول استقرأوا، وإن كان المصدر فيه همزة، استقراء، المصدر فيه همزة، بس الفاعل ما فيه همزة، الفاعل استقرأ، يستقري استقراءً، استشرى، يستشري استشراءً، استولى يستولي استيلاء. نعم. فالشافعي استقرى وقرر القاعدة، فإذا اجى شيء شاذ عن القاعدة ما بنتبعه. واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة. يعني بدنا نخرق العادة أو القرار من شان وحدة شاذة، معناتها هذا محتمل يكون الدم الزايد عن 15 دم فساد مو دم حيض، وإن كان عم تعتاده، لأنه عم يتكرر معها دم الفساد. واحتمال أنه نحتمل نتحمل عروض دم فساد للمرأة أو لا، يحتمل أن يعرض لها دم فساد أقرب من أن نخرق العادة المستقرة. وتسمى المجاوزة ل15 بالمستحاضة، فينظر فيها، أي المستحاضة. ما يكون شايفة طويلة هي، بتجي معكم متحيرة هلا كمان، اللي حيرتنا وحيرت حالها. Mm-hmm. اللهم اجعل ذلك الوعد ولا تعظم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمع نفسك بذلك الباركه عندما ذكرك وذكر الزاكرون وضرت عليك قالوا رضي الله عنا سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آتنا أول ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.